قيام الليل شرف المؤمن. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون، فإني محدثكم اليوم عن مقام عظيم هو أعظم مقامات العبد في الدنيا، وهو مقامه بين يدي ربه جل وعلا في الصلاة في قيام الليل. إن قيام الليل أيها المؤمنون هو دأب الصالحين، ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم وتنتصب أقدامهم بين يدي خالقهم وبارئهم، تتنسم أرواحهم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات. إن قيام الليل ومناجاة الواحد الأحد في وقت لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى ولا يسمعك أحد سواه، شرف لا يهيأ له إلا ذو حظ عظيم. ولأجل ذلك أمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت يعني عائشة رضي الله عنها فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حديث متفق عليه. ورغب نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فقال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة قيام الليل وأنه أفضل الصلاة بعد الفرائض، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة الجنة أيها المؤمنون أغلى المطالب وأسنى المقاصد، مبتغى كل مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام أمين من في السماء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، رواه الحاكم والبيهقي وحسنه النذري والألباني. وقال صلى الله عليه وسلم حاث أمته على قيام الليل ولو كان جزءا قليلا من الليل، وبين صلى الله عليه وسلم أن القيام سبب لطرد الغفلة عن القلب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات، اسمع يا رعاة الله، اسمع أيها الموفق، اسمع أيها المبارك إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المنظرين، رواه الإمام أبو داود وحسنه الألباني. والمقنطرون عباد الله هم الذين لهم قنطار من الأجر، والقنطار هو العدد الكثير، وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع يا رعاك الله إلى هذا الخبر الذي ذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسل السلامة من الله أن تكون ذلك الرجل. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فلم يوقظه إلا آذان الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حديث متفق عليه. عباد الله، لقد كان قيام الليل من هدي الصالحين وسنن المتقين، وعلى رأسهم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات ربي عليهم أجمعين. فعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أوليس صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض المورود واللواء المعقول والمقام المحمود؟ أوليس صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها، يعني يقول حذيفة قلت في نفسي يركع بها، يعني يقرأها ثم يركع، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقول حذيفة يقرأ مسترسلا يقرأ متوسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعود. حديث رواه مسلم. وقال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، يعني نزلت عنده ضيفا. قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان شداد بن أوس إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلى. أيها المؤمنون عباد الله، أي سر كشفوه في الليل حتى أحبوه وعشقوه وفضلوا ظلمته على ورح النهار، حتى إن سليمان الدارني كان يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وكان علي بن بكر يقول: منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. 40 سنة يا إخوان، ما كان شيء يحزن هذا الرجل إلا طلوع الفجر، لما يعلم ولما يجد من لذة وهو قائم في الليل بين يدي ربه تبارك وتعالى. إنها صلاة المصلين وبكاء الباكين ومناجاة الخاشعين وزفرات المذنبين وأهات التائبين وأنين المستغفرين. اسمع يا رعاك الله، بأي شيء سبق القول؟ ولماذا فازوا؟ ولماذا تقدموا؟ بكى أبو سليمان يوما فقال له أيها أبي الحواري: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد، كيف لا أبكي وقد بلغني والذي بلغه يرضوك الآن؟ فعرني يا رعاك الله قلبك قبل أذنك. قال: كيف لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلا كل خليل بخليله واستنارت قلوب العارفين وارتفعت هممهم إلى ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين يدي مليكهم في مناجاته ورددوا كلامه بأصوات موزونة جرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في محاربهم خوفا واشتياقا. فأشرف عليهم الجليل، أشرف عليهم ربهم. قال: فأشرف عليهم الجليل جل جلاله فنظر إليهم فأمدهم مهابة وسرورا وقال: يا جبريل نادي فيهم، ما هذا البكاء الذي أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم عني أحد أن حبيبا يعذب أحباه؟ أو ما علمتم أني كريم؟ أو ما علمتم أني كريم؟ فكيف لا أرضى؟ أيشبه كرمي أن أرد قوما قصدوني؟ أم كيف أذل قوما تعززوا بي؟ أم كيف أحجب غدا أقواما آثروني على جميع خلقي وعلى أنفسهم وتنعموا بذكري؟ فبي حلفت لأبعدن الوحشة عن قلوبهم ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني، فإذا قدموا علي يوم القيامة فإن أول هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم، ثم لهم عندي ما لا يعلمه غيري. ثم قال: قال الداراني: يا أحمد، إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن أبكي دما بعد الدموع، فلو رأيت أيها المحروم أحدهم وقد قام في صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام يذكر بالمقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. قد هدأ لسانهم الوعيد، قد هدأ لسانهم الوعيد وغير ألوانهم الصهر الشديد، يتلددون بكلام الرحمن يرون أن من أعظم نعم محبوبهم عليهم أن أقامهم وأنام غيرهم يرون أن من أعظم نعم محبوبهم عليهم أن أقامهم وأنام غيرهم واستزارهم وفرد سواهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أيها المؤمنون، إن العطاء الديني لا يؤتاه إلا من يحبه الله. رجل جافاه النوم وأقد مضجعه السهر، موقف يحصل لكل واحد منا، لكن الناس يختلفون أثناء هذا الموقف. فهناك من يفتح الشاشات والقنوات، وهناك من يغدو إلى مطبخه يأكل طعامه، وهناك من يتصل على صديق يؤانسه، وهناك من يكشف ستر العفيفات، وهناك من يرجع إلى مقامه فينام. إلا أن أقواما أحبهم الله، فلما أحبهم أقامهم بين يديه. والله الذي لا إله غيره، لولا أنه أحبهم لما أقامهم بين يديه. تراهم يغدون إلى ماء وضوئهم، فتتقاطر حسناتهم سيئاتهم مع ماء الوضوء، ثم يستقبلون القبلة، يقربون، يركعون، يسجدون، يبكون، يتضرعون، يسألون الله من فضله، يسألونه جنته، ويستعيذون الله من عذابه، يستعيذونه من ناره. إذا أردت يا رعاك الله، أن تعرف مقامك عند الله، فانظر مقامك من طاعة الله. إذا أردت أن تعرف يا رعاك الله مقامك عند الله، فانظر مقامك من طاعة الله، فإن الله لا يقيم بين يديه إلا من يحبه. إن الله لا يقيم بين يديه وقد نامت عيون وغارت نجوم إلا من يحبه. فقيام الليل شرف لا يؤتاه أي أحد. لما علم الله صدق همتهم وصفاء نيتهم، جعل لهم نورا يمشون به في الناس. قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بنور الرحمن فألبسهم نورا من نوره. سمعوا نداء الله، حين يتنزل في الثلث الأخير، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى يطلع الفجر استحوا من ربهم ألا يجيب نداءه. قال سفيان الثوري: بلغنا أنه إذا كان أول الليل نادى مناد: ألا ليقم العابدون؟ قال: فيقومون فيصلون ما شاء الله، ثم ينادي في وسط الليل: ألا ليقم القانتون؟ قال: فيقومون كذلك يصلون إلى السحر. قال: فإذا كان السحر نادى مناد: أين المستغفرون؟ قال: فيستغفر أولئك ويقوم آخرون ويصلون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون؟ فيقومون من فرشهم كالموتى، نشروا من قبورهم، فما عساه يقول من لم يقده إلا منبه الساعة للدوام. قال ابن مسعود: حصب الرجل من الخيبة حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنيه. لقد أبوا أن يبول الشيطان في آذانهم فشمروا عن سعيد الجد ليزاحم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالركب، جعلوا من دموعهم رسائل إلى ربهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار؟ قال محمد بن عوف: رأيت أحمد بن أبي الحواري فلما صلى العتمة، يعني صلاة العشاء، قام يصلي، قال: فاستفتح بالحمد إلى قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فطفت الحائط كله، وهو الجدار والبستان. قال: فطفت الحائط كله ثم رجع، فإذا هو لا يجاوزها: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ثم نمت ومررت به في السحر وهو يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يزل يرددها حتى الصبح، ما استطاع رحمه الله أن يتجاوزها. هكذا عرفوا أسرار الليل وعاشوا صفاءه وجماله، فلم يعدلوا به شيئا، ولئن توهمه توهم أن جنته في دنياه في متاعه، فإن جنة المؤمن في محرابه. كان عبد العزيز بن أبي الرواد يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك. ثم يقوم إلى صلاته. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ أولسنا أيها المؤمنون نطمع لرضا ربنا؟ أولسنا أيها المؤمنون نرجو جنة عرضها السماوات والأرض؟ أوليس من أمانينا الجميلة أن يكتب الله لنا جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فأين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من قيام الليل؟ ما حظنا من هذا المقام العظيم بين يدي الله؟ أما تدري رعاك الله أنه بحسب مقامك بين يدي الله في الصلاة يكون مقامك يوم القيامة بين يديه جل وعلا؟ ما أطول الساعات بين صلاة العشاء وصلاة الفجر في هذه الأيام، أيام الشتاء، أيام الشتاء الباردة؟ فأين ذلك الرجل الذي يهجر فراشه، وغطاءه ليقف بين يدي الله بجزء من القرآن أو بجزئين؟ يا أصحاب الهموم، يا أصحاب الغموم، أيها العجزاء، أيها المرضى، أيها المكلومون، يا أصحاب الحاجات، تريدون ما عند الله؟ تريدون تفريج الكربات وزوال الهموم والغموم؟ لن تجدوا والله أعظم، لن تجدوا والله أعظم من الوقوف بين يديه في ظلمة الليل والناس نيام، هذا في فراشه، هذا مع زوجته، وآخر في تجارته، ورابع يقلب الشاشات والقنوات، وآخر يغدو ويروح بين المقاهي ودور الحفلات، فيختارك الله من بين هؤلاء جميعا لتنتصب هذه الأقدام بين يديه، تذكره، تناجيه، تتضرع بين يديه، تسأله حاجة، تسأله حاجة. والله الذي لا إله غيره ما أقامك بين يديه ليرد لك حاجة. أما قال سبحانه: واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، أي يقول لك اسأل الله من فضله ثم لا يعطيك. والله يعطيك، لكن أكثر الناس عن هذا غافلون. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون، جاء في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. قال: الذي إذا اكتشفت فئة قاتل وراها، انكشفت فئة كتيبة من الجيش انهزمت فرت، إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله: انظر إلى عبدي كيف صبر لنفسه، يعني كيف احتسبها لله عز وجل. وأما الثاني قال: والذي له امرأة حسناء يشتهي قربها، يطيب له المكوث بجنبها. قال: والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد. قال: والذي يكون في سفر وكان معه ركب، فسهروا ونصبوا ثم هجعوا يعني ناموا، فقام من السحر في صراء أو ضراء. حصن إسناده الألباني في الصحيحة. سأل داود عليه السلام، سأل جبريل: أي الليل أفضل؟ فقال جبريل: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. عباد الله، إن مما يعين على قيام الليل أسبابا نذكر منها أن تستشعر أيها المؤمن أن الله عز وجل يدعوك للقيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. وأن تستحذر يا رعاك الله أن الذي دعاك إلى قيام الليل وحثك عليه هو الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الإمام أحمد والترمذي. وأن تستشعر يراك الله أن الله عز وجل يرى ويسمع صلاتك وأنت قائم بين يديه بالليل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار أي قام عن وطائه يعني فراشه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، يعني إلى صلاة القيام. فيقول الله عز وجل: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار يعني قام عن فراشه ووطائه من حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ومما يعين عباد الله مما يعين على قيام الليل أن ينام المؤمن على طهارة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا، يعني متوضئا، إلا بات معه في شعاره، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. قال: إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب، يعني ذلك الرجل ذلك المؤمن لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال، يعني الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني. كذلك من الأسباب التي تعين المؤمن على قيام الليل أن يعلم المؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول قيام الليل ولو كان مريضا. فعن عبد الله بن أبي قبيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، يعني لا يتركه، وكان إذا مرض أو كسل صلى صاعدا. رواه الإمام أبو داود. كذلك من الأسباب أن لا يسهر الإنسان بعد العشاء. فعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذب لنا، ومعنى يجذب لنا يعني يكره ويعيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذب لنا الثمر بعد العشاء. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. كذلك من الأسباب أن يستحضر العبد ما في ذلك من العطاء، من رضا الله سبحانه وتعالى وجنته وما فيها من النعيم، وأن من ذلك النعيم الحور العين. فقد قال أزهر بن ثابت التغلبي رحمه الله قال: كان أبي من القوامين لله في سواد الليل، فقال أبي ذات مرة: رأيت في منامي امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرني، يعني أعطني مهري. فقلت لها: وما مهرك؟ فقالت: طول التهجد. كذلك من الأسباب أن ينام الإنسان وفي نيته أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعن أبي ذر أو أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يحدث نفسه، يعني يعقد النية وقد أخذ فراشه، ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل، قال: فينام عنها. حدث نفسه، نوى أن يقوم لكنه لم يستيقظ. قال: فينام عنها إلا كان نومه صدقة عليه، تصدق الله بها عليه، وكتب الله له أجر ما نوى. كذلك من الأسباب أن يعلم المؤمن بأن الله عز وجل يباهي بقائم نيم الملائكة. فقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إذا نام العبد ساجدا أي في القيام باه الله به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي يعبدوني وروحه عندي وهو ساجد. يا رجال جدوا رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. بعد هذه الكلمات سوف تنفضم في سلك القائمين المتهجدين المخبتين بين يدي الله سبحانه وتعالى في عملة الليل، أن تظل والعياذ بالله مع الغافلين حتى يأذن الله لك بالرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا في رضاك، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى ومدرسة الرياض الجزائر www.skihuda.dz.